وعلى آله وصحبه ومن تبع بهديه ومحمد. أما بعد، ونحن على كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان في بعض الأمور قلنا راجعتوها، صفحة 9300. قال سفيان راجعتوه حجز الفاصل مو مشكلة للرب مهموس ما راجعتوه. طبعا حسين علي حسن أحد إلى السير وش قال؟ قال سير يرجع السير. سفيان مش قال سفيان؟ ايه ما رجعت سير موجود المجد لما هو لما رجعت الاخير قال سير نكتر حتى المحدث تعصيم بالكتوش ابن نفيس ترجمتمه صفحة 309 ترجمت ابن نفيس ها؟ لا؟ طيب 310 قال ابو الحسن السعدي الخير الانصاري ما قال سفيان وثمان بحث في شيخ بس متأكد منه يظهر أنه الثوري سفيان لكن يعني من سفيان أعماله يظهر أنه الثوري وأيضا ترجمة ابن نفيس في نفس السطر صفحة اللي بعدها قال أبو الحسن سعد الخير مصاري ما ترجمتموه ها أقرأ كلمة كاملة من السياق كيف كلها من السياق الترجمة الكاملة نعم نقدها كاملة شافية صح اقرأ اقرأ سيرة عشرين صفحة ستين ومائة عشرين صفحة ستين ومائة اقرأ اقرأ قال إمام الذهبي رحمه الله في ترجمة سعد الخير أبو الحسن بن محمد بن سهل الأنصاري قال الشيخ الإمام المحدث أعيده أبو الحسن هو سعد الخير أبو الحسن بن محمد ابن محمد بن سهل الأنصاري نعم قال هو الشيخ الإمام المحدث المتقن الجوال الرحال أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري الأندلسي البلنسي التاجر سار من الأندلس إلى إقليم الصين البلنسي ايوه فتراه يكتب سعد الخير الأندلسي الصيني وكان من الفقهاء العلماء سمع ببغداد قال الصيني الأندلسي الصيني ايش لما في سفرة حالاته كانت حالاته نعم سار من الأندلس إلى إقليم الصين فتراه يكتب سعد الخير الأندلسي الصيني وكان من الفقهاء العلماء سمع ببغداد من طراد الزينبي وابن طلحة النعالي وابن الباطري وطبقتهم وبأصبهان أبا سعد المطرز وطائفة وبالدوني من عبد الرحمن بن حمد ثم سمع بنته فاطمة من فاطمة الجوزدانية كثيرا وهي حاضرة وسمعها ببغداد من أصحاب الجوهري وحصل الكتب الجيدة ثم استقر ببغداد حدث عنه ابن عساكر والسلفي والسمعاني والمديني وعبد الخالق بن أسد وابن الجوزي والكندي وابنته فاطمة وزوجها علي بن نجا الواعظ وتفقه على الغزالي وقرأ الأدب على أبي زكريا التبريزي مات يوم عاشوراء سنة 41 و500 يعني سنة الولادة لم يذكر قال نهاية القرن الخامس النصف الأول من القرن السادس نعم كأن طبقة التلاميذ فيها يعني أغنى من طبقة التلاميذ هو عن من حدث أخذ عن ابن السمعاني وعن المديني اللي هو أبو موسى وعن ناساك حدث عنه هؤلاء تلاميذته يعني خيرة أيوه وثقه ابن الجوزي وغيره ذكر السمعاني أنه حمل إلى قاضي المرستان يسير عود فدفعه إلى جارية القاضي فلم تعرفه به لقلته. قال فجاء وقال يا سيدنا وصل العود. قال لا. قال دفعته إلى الجارية فسألها عنه فاعتلت بقلته وأحضرته فرماه القاضي وقال لا حاجة لنا فيه. ثم إن سعد الخير طلب منه أن يسمع ولده جابرا جزء الأنصاري فحلف أن لا يحدثه به إلا بخمسة أمناء عودا. فبقي يلح على القاضي أن يكفر يمينه فما فعل ولا هو حمل شيئا. ما قلنا السادس نهاية الخامس والمسلم الأول من السادس وتلامذته يعني جلة بن عساكر أبو مسلديني وابن الجوزي لا سماعي نقل عنه ابن الجوزي متأخر الأصل كنا أدركها لأنه ابن الجوزي وفاته سنة 97 وذكر أنه حدث عنه قال حدث عنه أصل ذكر لأنه هذا وفاته سنة 41-500 ابن الجوزي 97-500 فيكون أدرك. نعم أصل من الأندلس أيضا في رواية الحاكم عن القطيري هذا أنا جيد أنا مش واحدة واحدة هذا اللي بعد قبلها هو قلنا قول الواقدي راجع راجعته إنه مات وهو ابن ثلاث سبحان البطل في الاثنين ونصواب أنه يرجع على ابن الزبير صح؟ كان عمره 3 سنوات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا المحقق شيخ قال وهو ابن يعود إلى قال هو ابن 93 مين يعني علق على وهو ابن 3 حسين علي حسن قال وهو ابن 93 انظر تهذيب الأسماء سير الأعلام والتهذيب هذا هو ونحن راجعه إنه قال قول ابن حبان مات سنة 99 وهو ابن 94 لكن قد قال الواقدي إنه مات وهو ابن 3 ابن 3 ماذا؟ ها؟ ابن 3 سنة شيخ لكن الكلام اللي بعد قلنا أنه لها عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه لأنه الضمير مو واضح لأنه وش قال هنا قال وفدت في الرواية أيضا أن الواقع التي ضبطها كان في آخر سنة من حياته ويطبق ذلك قول ابن بن غيره وغيره إنه مات سنة 99 يعني من محمود بن الربيع ها طيب وهو ابن 94 مات سنة 99 وهو ابن 94 إنزع 94-99 كم يبقى؟ 5 سنوات ها؟ وبالتالي يكون ابن 50 وإذا قلنا مات وابن 93 انزح من 99 يبقى 6 يكون عمره 6 سنوات ها؟ شفت كيف؟ فقلتكم هنا الضمير هذا يشكل يعني على من يرجع؟ يرجع على ماذا؟ وش قال هنا علي حسن المحقق وش قال؟ أي ابن 93 إيه مرجعته شو الواقي دي؟ اسمه علي حسن؟ حسين علي حسين علي حسين علي يح؟ علي حسين علي أيوه الهندي أي أي ابن ابن 30 طيب صح كلام تعالى الصخاوي يعارضه وشو تعال يشرح هو قول ابن عبد البر والله قال ولعله ولعل لذا قيل إن حفظه لذاك وهو ابن أربع من أعوان حكم عبد البر السياحي قال إنه أقل مده ابن أربع سنين أو خمس كما أن لعل قول ابن عبد البر هذا مستند القاضي رياض غيري في وقوع ذلك بعض الروايات وإلا فقد قال شيخنا إنه لم يقف عليه صريحا بشيء من الروايات بعد التتبع التامل أول أولى بالاعتماد في إسناده على أن الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسرة وجبره غيره يعني لما قال ابن 93 ترك الكسرة وغيره قال 94 واضح؟ هذا مقصود هذا مقصود وبعدين ايش قلنا؟ رواية الحاكم عن القطيع شيخنا قلت ما في الإشكال هو أن القطيع لم يدرك الحاكم الحاكم لا بدك الحاكم تأخر القطيع الحاكم متوسط خصب على الأربعمية شيخ هو ترجم له هنا قال سنة وفاته 68 بعد 300 من؟ القطيع هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك روي الإسناد شيخ بفتح القاف وكسر الطاء المهمل والسكونية نسبة إلى قطيع الدقيق ثقة مأمون صدق في نفسه مقبول تغير قليلا توفي سنة 68 بعد 68 بعد 300 168 بعد 300 والحاكم 5 بعد 400 توفي سنة 368 ولد سنة 74 و 200 كم؟ 74 و 200 هذا توفي سنة 45 يعني بين وفاتهما 37 حاكم عمر حاكم عمر قارب 90 أو 80 ممكن يدرك يكون هذا معصر المشكل فالقطعي هل عمر ليس الحاكم أحسن أولى أن يكون القاطع قد عمر حتى يدرك لا القاطع خلاص عندنا وفاته وفاته في سنة 360 والحاكم خلاص لم يدرك لم يدركه الحاكم ليش الحاكم توفي سنة 5400 إيه لم يدركه الحاكم توفي 5400 الحاكم توفي سنة 405 إذا كنا 90 سنة انزمنا 90 سنة أدرك ولي في الثلاثينات أدرك قطيع روي شيخ الإمام أحمد ندرك شيخ أحمد لا من؟ عبد الله قطيع لا يا ربي أنا عبد الله بين وفاة الإمام أحمد وولادة القطيع راهي 33 سنة 43 شيخنا خلاف في سنة وفاة الإمام أحمد والولادة مو خلاف خلاف يكون في الأرض ما عندناش علاقة بالإمام أحمد أردنا نتحقق فقط هل الحاكم أدرك الإمام أدرك القطيع يعني أو لا هذا المقصود لو راجعتم هو دائما وسيطتين الشيخ بينه وبين أحمد ها؟ الحاكم دائما وسيطتين بينه وبين هذا أقل ما يكون أقل نعم أقل أعلى شيء نعم يظهر يظهر أنه يدرك شيء أصلا أنه يدركه 41 الإمام أحمد الولادة سنة 160 والوفاة سنة 241 ينظر هل له رواية في المستدرك أظن ما راجعت القشيري ترجمتموه سطر صدرت نسخة جديدة المستدرك إيه خمس نسخ من دار التأصيل هذه مهم اعتمدوا على نسخ الطيار مليح القشيري رجعته هل هو اسم او نسبه او كنيه هذا واضح هو اسم ايش هو ايش الصوفي هذا كثير هذا احنا قلنا هو يظهر له هو اجادنا ان نبين هنا مهمل مهمل ذكر الرجل بالنسبة من غير ان يعرف يعني اكو شيء يعني ده هو اطول في الاصول هذا ايه الصوفي هذا اللي يرد عليه شخص سنتمية ايه اللي يظهر عنده اقوال في الاصول وفي الفقه اردنا ان نبين هذا الاهمال فقط كل من الترغب لكن هذا التلفون هذا وش قلنا فقط خلاص نقرا الاسبوع القادم هذا بعد ها تتبع الكوفيين والبصريين ها تتبع الكوفيين والبصريين ايه من من من من كلفنا بالترجمه كلفنا دونا كلفنا انت غايبه هذا الله يستر وانت الوقت درس كلفنا ها اسمه ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه كوفي ايوه وجدت متى بدا تفسير العلم؟ المجد لم تجد شيء مفصل؟ لا المجد حتى يعني كل الكتب حتى فيها نفس الترجمة يعني اللي عندنا هنا؟ هنا وفي حتى في المصور ايه؟ ما الذي ذكره حول طلبه للعلم؟ ما نذكره شيء يا شيخ يعني ما ذكره متى؟ متى طلبه لا؟ يوجد بحث جيد في ترجمة عثمان بن شيبة قلنا عثمان لا أبو بكر أنا عثمان لا أبو بكر أيوة جابوا بقى مش فاهم جد شيء شيء فضل قرأ شو أبو بكر صاحب المصنف إيه وعثمان أبو صاحب المصنف عنده المصنف والمصنف أبو بكر عثمان عنده المصنف ها أبو بكر عنده المصنف والمصنف وعثمان عنده المصنف أبو بكر هو اللي تكلم فيه الإمام أحمد لا المقصود إحنا ما عندنا بحثنا ليس هنا بحثنا أن أنه نقل هنا أن الكوفيين أن الذي استقر عند الكوفيين أن بدء الطلب للحديث يكون نحو 20 سنة وين قلنا هذه ورقة؟ مش صفحة 11 أيوة 11 وخالفهم أيوة هنا وخالفهم عشرة عشرة ليش هداش أيوة أحمر أيوة وهو استحباب التقيد بهذا السن الذي يعني أهل الكوفة تابعني 900 ذكرنا بعض التراجم قلنا نشوف اقرأ قال حفظ الذهبي في السير طلب أبو بكر العلم وهو صبي وأكبر شيخ له هو شريك بن عبد الله القاضي قال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وأنا معه في جبانة كندة فقلت له يا أبا بكر سمعت من شريك وأنت ابن كم قال سمعت من شريك وأنا ابن 14 وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم وقال الجرجاني أيضا سمعت وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم نعم وقال الجرجاني أيضا سمعت يحيى بن معين وسألته عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريك فقال أبو بكر عندنا صدوق ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقا فيه وما يحمله أن يقول وجدت في كتابي أبي بخطه وله أيضا كثير من الشيوخ الكبار يعني شدة وثوقه به دليل الصدق به ما يحمله أن يقول وجدت في كتابي أبي بخطه ولو قال حدثني أبي ما كان أحد يعني يشك في ذلك لكن أنا من شدة توثقه نعم ولو كثير من الشيوخ الكبار غير شريك بن عبد الله أمثال أبي الأحوص سلام بن سليم سنة 79 و100 الهجري وعبد السلام بن حرب 87 و100 وعبد الله بن المبارك 81 و100 وجرير بن عبد الحميد 88 و100 وعلي بن مسهر 79 و100 وعباد بن العوام 85 و100 وخلف بن خليفة 181 و100 وسنة ولادته كانت 59 و100 أبو بكر 59 و100 و100 59 و100 يعني 160 وسمع عن أن من توفي 680 يعني بين ذلك 20 سنة قل من 159 حتى 180 22 سنة حتى 179 20 سنة ها؟ فيكون سمع قبل وفاتهم بزمن وقال سمع وهو صبي ولما سأله الآخر قال كنت ابن 14 سنة خالف يعني بكر شو بكر هنا قال حتى يستكمل 20 سنة قال حكاه موسى بن إسحاق لا يخرجون أولادهم في طبع الحديث صغارا إلا عند استكمال 20 سنة يعني يوجد أمثلة يعني غير نعم حتى عثمان سنة عمي شريك عثمان متى ولد؟ مجد سنة ميلاد مجد سنة ميلاد فقط إيه؟ هو أكبر من الأخير نعم زيد من كلفنا؟ شريك ما كلم لك بشيء أنت فقط شيخ بزاف غايبين في الكل كلفتك أحمد لم أقف على عبارة صحيحة من كلفنا شريك بن عبد الله القاضي قاضي نعم القاضي شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي أدرك زمان عمر بن عبد العزيز تذيب الكمال قال أحمد بن حنبل ولد سنة 95 ومات سنة 77 نفس المطر وذكره خليفة بن خياط في من مات ولد 95 لا ولد 95 ايش ذكره في المشايخ كام ما شيخ وقت المشايخ ما توجد عبارة ما هل بكر الشيخ هو اختلف في سنة ولادته في سنة ولادته على خمسة أقوال لا الولادة ولادة الشيخ فقط 95 وبكر والتبكير بالسماء ولا شيء الشيخ موقف سنة ما كان شيء طيب هو الشيخ يقول أدرك زمان عمر بن عبد العزيز قال قلت يعني الذهبي يعني بالسن ولم يره ايه يعني السن لم يره يعني ما يوجد في شيء عصره نعم أبو إسحاق سبعين نعم عمر بن عبد الله الشيخ قال ولدت لسنتين بقيت بخلافة عثمان هو أبو إسحاق سبعين اسمه عمر بن عبد الله الهمدان نعم كوفي كوفي نعم قال ولدت لسنتين بقيت بخلافة عثمان سنتين بقيت نعم عثمان قتل سنة 35 إذا ولد سنة 33 نعم والعبارات أحيانا يقع فيها خلاف النسخ نعم يعني ولد لسنتين بقيتا من خلافة فلان أو مضتا من خلافة فلان في عبارات أحيانا يقع فيها الخلاف شيخ وقع الخلاف نقل الشريك أنه لسنتين من خلافة عثمان من خلافة نعم شفت كيف من خلافة فرق من خلافة عثمان يعني متى ولد سنة كم عمر قتل سنة 23 إذن سنة 25 سنتين من خلافة عثمان يعني ولد سنة 25 عثمان تولى خلافة 24 أي 24 سنة 26 وإذا قلنا بقيت من خلافة عثمان يعني يكون سنة كم 33 فرق كم من 26 كذا 30 7 نعم يعني هذا يترتب عليه ما فيما يتعلق بالاتصال وإمكانية السماع لأنه مثلا لما قال سنتين مضتا على خلافة عثمان يعني سنة 26 لما توفي عثمان كان عمره كم 7 سنوات مثله يسمع لكن إذا قلنا بقيتا من خلافة عثمان يكون توفي وعمره سنتين لا يصح له الصلاة هذا له أمثلة يعني ما قيل في سعيد بن المسيب وروايته عن عمر رضي الله عنه وغيره نعم يقرأ نعم شيخ قال لي سنتين بخلافة عثمان شيخ وهو درك علي وقال عقدت أنه ضربني بالميضاء شيخ والعلماء لا يصححون روايته عن علي أنه كان صغير قال عقلت عقلت من علي أنه ضربني بالميضاء بالميضاء نعم هذا قبل سنة 40 يكون أنه علي قتل سنة 40 إيه يكون من أقل من 7 سنوات هذا لا يصح شيخ روايته عن علي روايته عن علي لا تصح نعم لا تصح مرسل بس هو إذا قلنا أقل تقدير ولد سنة 33 سنوات 33 لسنة 40 كم؟ سبعة. وكوفي. نعم. وعلي رضي الله تعالى عنه كان في الكوفة. نعم. فاحتمال السماء وارد. لكن ماذا نص العلماء؟ أنها لا تصح مرسلة. مرسلة. والأثر الذي قال فيه؟ قال عقيلتنا. إيه؟ أنه وضع من الميضة. نعم. يصح. صح وسنده. في بعض صح. إيه. نعم. يعني إنه لم يشتغل بالعبرة صغيرة. ها؟ كيف؟ هذا هو مبتشطر. هذا الذي عليه. الذي عليه. نجح العبرة. شيخ وجدت من أقدم من مات من شيوخه. إيه. وجدت فروة بن نوف توفي سنة 45. 45. 45 الهجرة. وسمع منه. قال إنه سمع. روى. نعم روى عنه شيخ الصحة الله. روى. نعم شيخ. 45 كان عمره كم؟ 12 سنة. 12 سنة. على أنه ثلاثة ولد في 33 وعلى أنه ولد سنة 26 19 سنة. وأنت ولادته متى؟ مضتا ولا 33 أصلا بقيته. بقيته. نعم 33. طيب. إذا كان على أنه ولد سنة 33 فيكون قد بكر. نعم 12 سنة شيخ. بكر في السنة. نعم. شيخ الأشعث بن قيس توفي سنة 41. 41 نعم عمره كم في 33 8 سنوات يعني بكر بكر نعم سنوات. أقل من ذكره هذا أحسن تبارك الله ممتاز خالف ها لا لا لا لا يخالف عينات نعم سنين أو ثلاثة في كل قاعدة استثناء هذا يعني استثناء يعدو منادما لازم تلقى جماهير من العلماء يعني بكروا لأنه هو قال كانوا أهل كوفة لا يخلدون أولادهم في طلب الحديث صغارا إلا عند استكمال 20 سنة هذا كذا قال فلعطيت أمثلة قلت تعرف ما الشيخ يظهر أنه بكر يعني قلت شوفون هذا الأمثلة يعني هل بكروا على القاعدة الكوفية ولا خالف نعم في الكفاية الخطيب موجود أمثلة كثيرة في التبكير نعم تحديد موجود حتى بالذكر الأسماء نعم شهد ابن إسحاق إيه شهد ذكر أن أباه أخذه إلى خطبة عثمان وحمله وقال انظر هذا أمين مؤمن هذا يدل على أنه كانوا يحرصون على السماع من الكبار لا بس في يعني المقصود هنا إخراجه للسماع يعني يتفرع لذلك أما أن يرى المؤمنين وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه سائر الخلفاء الراشدين خلافة وفضلا أشك أن هذا ما يعني يسارعون فيه علي مشيت علي ولا علي إيه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه نعم اقرأ شوف البصرة البصرة غير موجود غالب البصر أنا عندي واحد شيخ عندنا مسافة أبعد شيخ لا ما غير المشكلة يعني صعدين أكسكة بحث وهذا بحث شاطفنا واحد واحد من كل يعمل راضي بساد وكي ايش مطحنا وشاك كانوا حاضرين مجلس كنا شيخ البصريين أقلنا شيخ واحد البصريين شو واحد جاءت البصر ها قلنا شرب ايه مراد شرب في بصري وشالوكو الله ذكرتم ما شيخ ذكرتم ما شيخ يعني قلتم بحثوا لهم لكن لم تعينوا ايه ما عين يعني ايش قلنا في البصر اهل البصر ايش قالوا 20 شيخ يشترطون 20 من السنه يعني لا 10 10 لا 10 10 وال30 في اهل الشام 10 ايه اهل البصر قالوا 10 وين هذا 111 هذا الشيخ طوق قال شيخ ايوه خالفهم غيرهم في العشر من السنين في اهل البصرة كان شؤنا مألوف ايوه فما تتجبت من شعبة بن حجاج ايوه شعبة لم اجد عبارة صريحة اكبر شيوخي الذي وجدته هو موسى بن انس توفي سنة 100 ايش هي موسى موسى بن انس وشعبة ولد واحد سنة 81 أكبر شيخ هو موسى بن أنس توفي سنة 100 قريب 19 سنة بينهم لكن متى سمع قديم سمع قبل فلم أجد عبارة صحيحة كترجمة فالشامين قلت لي بقي بن الوليد لم أجد شيء ولا شيء ولا شيء ما شاء الله جزاك الله خير أفدت المولى اقرأ لا الشيخ بك يريد حديث يسأل فروة يعني هي فروة شيء خلاف ها؟ إنه ذكر خلاف رواية خلاف ماذا؟ في سماء بإسحاق من فروة وين هذا صحة إيش؟ هذا الشيخ مش في الكتاب لا. حديث ترى من الترمذي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني شيء أقول إذا أويت إلى فراشي قال قرقوا يا أيها الكافرون. قال الترمذي في رواية أخرى قال حدثنا موسى بن حزم قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة من نوفع عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه وهذا أصح. إنه خلاف في الوسط عيد الحديث السندي. قال الترمذي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال بن غيلان دمشقي هذا من ثقات. نعم قال حدثنا أبو داود طيالسي شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل عن فروة عن رجل عن فروة بن نوفة أي فروة بن نوفة هذا متوفى سنة 41 والآخر سنة فروة بن نوفة 45 فروة بن نوفة 45 أي نعم والسنة الثانية قال حدثنا موسى بن حزام قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه وهذا أصح. قال أبو عيسى أي لأنه لا يقدمون على إسرائيل في رواية عن أبي إسحاق غيره يعني إسرائيل هو الأولى في جده هو أولى يعني بكر في السماء منه وهو أتقن لحديثه من غيره يعني هذا وجه كون التلميذية صحيحة قال هذا أصح شيخ ذكر المتابع وهو نحو بمعنى هذا أصح. قال أبو عيسى ورواه زهير هذا ورواه زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبي زهير بن معاوية بن حديث وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق فيها زهير بن معاوية زيد بن معاوية بن حديث بن خديج نتكلم في روايته عن أبي إسحاق لأنه سمع عنه بآخر سمع زهير بن أبي إسحاق متأخر أيوة زيد لكن كونه تابعه تابع إسرائيل وقد ذكروا أن حديثه عن أبي إسحاق أوثق هذا يعيد يستأنس بهنا قال وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة هذا الترمذي وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث وقد روي الحديث من غير هذا الوجه قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل ماذا متابعة يعني صار الحديث عنه عن فروة بن نوفل وصار أيضا عن أبيه ما شاء الله تصح إذن شيخ به رواية أبي إسحاق عن فروة أبو إسحاق قال عن فروة نعم فروة إيه أبو إسحاق في تدليس نشوف الخلاف في واسطة في علم ذكر الواسطة ها؟ من الخلاف في ذكر الواسطة من بين أبي إسحاق مذكورة أو غير مذكورة ومدلس قد عن لا يكبر حديثه شوف في رواية لي شوف عن إسرائيل مستقرها إيه روى تقروة عنه نعم هذا يقول يدلنا على أن الطريق السليم عدم ذكر الواسطة نعم يبقى الآن رواية أبي إسحاق عن فروة لو كان من رواية شعبة فشعبة أمن لنا تدليس على عهد المدلسين يوجد واسطة أي نعم الآن إسحاق رجحنا بها هذا الطريق أي طريق وهو أبي إسحاق عن نوف مو عن عهد أي أبي إسحاق عن فروة بن نوف واضح من غير واسطة لا نأتي إلى رواية أبي إسحاق هو عنده تدليس فيه تدليس نعم واضح نعم وقد ينظر أيضا قد ترجح رواية شعبة يعني ليس ما ترجح بمعنى أنها يكون لها أصل فيكون لأن أبو إسحاق نقل عنه تدليس تسوية المشاكل الصينية كثير التدليس والتسلية فيكون الشيخ ضربه على الوجه الصحيح فيكون بين المصحف وهذا اسمه فروة بن نوفل يكون واسطة يمكن هذا قبعه هذا كأنه يسلم قاعدة كانت تسلم شيء قاعدة قاعدة العشرين يعني أنا شيخ نجد من 41 45 بالنسبة لشيوخه ما رأيت شيء حتى يده في سلعة 50 بعيد أنه الذهبي قال ذكر أحد الرواة أنه زمن أبو بكر زمن أبو هريرة وعائشة قال طلب بدأ طلب العلم له أنه كان يطلب العلم من هو الذهبي ذكر أحد القصص هذا ثم قال هذا يدل أنه في زمن أبي هريرة وعائشة كان يطلب العلم يعني السبيعي الخمسين رحمه الله هذه أمثلة يعني لا أستطيع أن نخرم القاعدة لأنه يعني وذكر الطابع العام وحتى يقال أن هذا يعني تنخرم القاعدة لابد من أمثلة كثيرة يعني فهذا يسلم الطابع المستقر عندنا الكبرى أنهم يبدأون 20 سنة وعند البصريين 10 عند أهل الشام 3 والصواب أنه متى صار يميز فيستحب أن يبكر به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ومما يدل على أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقيد تمييز أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقيد بسن أنه قيل للإمام يعني نبدأ من هنا حتى يتسق المعنى أيوة أنه قيل للإمام ابن حنبل أحمد بن محمد من ولده عبد الله ما معناه فرجل هو ابن معين قال لخمس عشرة سنة التحمل يجوز لا في دونها متمسكا بأنه صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر رضي الله عنهما يوم بدر لصغارهما عن هذا السن فغلطه الإمام أحمد وقال بئس القول هذا بل إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه ولو كان صبيا كيف يعمل بوكيع وابن عيينة وغيرهما ممن سمع قبل هذا السن إذا هؤلاء يعني سمعوا قبل ما ذكره ابن معين قبل 15 سنة قال وإنما ذاك يعني التقيد بهذا السن في القتال يعني وهو يقصد فيه مزيد القوة والجد والتبصر في الحرب فكانت مظنته البلوغ والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمييز واضح هذا يعني ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر يوم بدر من صغرهما وأنه أجاز ابن عمر يوم الخندق كان عمر 15 سنة هذا أمره في الحرب إن الحرب تحتاج إلى قوة وجد وتصبر فهذا لا شك ولا ريب ينظر فيه إلى البلوغ أما الرواية والسماع فالمراد منها الفهم وهذا مظنة التمييز نعم قال على أن قول ابن معين هذا يوجه بحمله على إرادة تحديد ابتداء الطلب بنفسه أما من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا لا سيما وقد نقل ابن عبد البر وغيره كما أسلفته الاتفاق على قبول هذا هذا توجيه لكلام ابن معين وأنه يحمل ذلك على التفضل بنفسه للطلب أما على أن يقع اتفاقا كان يؤخذ معه بعض أهله ليصلي فيوافق أن يسمع أو يجمعه مجلس فيسمع أو يأخذه أهله للتسميع أو للسماع فهذا لا يشكل نعم قال ومع هذا فاستدلال الإمام أحمد في الرد عليه بابن عيينة يقتضي مخالفته وأن المعتبر كما تقدم الضبط للسن فقد قال أحمد إن ابن عيينة أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع من الناس عمرو بن دينار وابن أبي نجيح في الفقه ليس تضمه إلى أحد من أقرانه إلا وجدته مقدما. يعني بدمينا أقرانه كثر لكنه متقدم مقدم عليهم لأنه بكر به للسماء. وعن ابن عيينة أتيت الزهري وفي أذني قرط ولي ذؤابة. يعني قديما الصغار قد يعني يجعلون في آذان الأقران يكون صغيرا. نعم. فلما رآني جعل يقول واسنينة واسنينة ها هنا ها هنا. ما رأيت طالب علم أصغر من هذا أصغر من هذا. رواهما الخطيب في الكفاية. يعني واسنينة أيضا واسنينة تصغير السن يعني واسنينة أو سنينة يعني تصغير في سنين. ما أساس من هذا. ما رأيت طالب علم أصغر من هذا. نعم. سنينة سنينة أو سنينة يعني تصغير نعم سنينة. قال بل روى أيضا من طريق أحمد بن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنت في مجلس ابن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغر سنه فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال لو رأيت يعني كان يعرض بنفسه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني كذلك كيف قول السخاوي ومع هذا في استدلال الإمام أحمد في الرد عليه بابن عيينة يقتضي مخالفته؟ شيخ أين استدلال الإمام أحمد؟ بابن عيينة لما قيل له إن ابن معين يقول لا يسمع إلا 15 سنة فقال أين هو من وكيع؟ قال أين هو من وكيع وسفيان؟ فقد بكر في السماء. واضح؟ يعني وكيع ابن عيينة قد بكر في السماء. إيه؟ بكر في السماء. فكيف يقول ابن معين لابد أن يكون ابن 15 عاما؟ قيل لعل مقصود ابن معين أن يتوجه بنفسه، أما أن يسمع اتفاقا أو يأخذه بعض أهله للسماء هذا يرد. قال ومع هذا فالمخالفة لا تزال، لأن ابن عيينة ليس قد أخذه أبوه للسماء وهو صغير، وكان يحضر المجالس وهو يسمع وهو صغير أيضا. نعم. أيوة. ثم قال لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5. ابن عيينة يقول هذه الجمل نكت يعني اقرأ. طولي 5 أشبار ووجهي كذلك. 5 أشبار متر وشوية. ابن 10 سنين هذا كم؟ ابن 10 سنين صح؟ طيب مرت معنا 5 أشبار. نعم. ها؟ وكأنكم أردتم أن تثبتوا في تقديرها. 5 سنوات تقريبا. ها؟ 5-6 سنوات. وين هذه؟ في قولي خمس. 5 أشبار لما كان خماسي قال خماسي أو سداسي. فين العبارة هذه؟ ابن الخماسي والسداسي. قال المعلق يعني أشبار. قال يعني أشبار. الترمذي مرة سمعي ولا لا؟ نعم بس وين أين صفحة 16 و300 ونحو قصة محمود ما رواه البيهقيان بن أجبر لمسعود والد عبيد الله قال أذكر من أخذني وأنا خماسي أو سداسي قال تعالى في فقه اللغة الخماسي من بلغ طوله 5 أشبان 5 أشبان يعني متر وشوي يكون عمره ابن كام ابن 5-6 سنوات قد يكون أكثر أكثر شيء يعني. طيب قرأ كلام ابن عيينة لو رأيتني ولي 10 سنين قال لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة فإذا دخلت المسجد قالوا أوسعوا للشيخ الصغير ثم تبسم ابن عيينة وضحك واتصل تسلسله بالضحك والتبسم إلى الخطيب مع مقال في السند لكن القصد منه صحيح. يعني ابن عيينة لما ذكر هذا ابتسم ضحك وابتسم فالناقل عنه أحمد بن النضر الجلالي أو والده أحمد بن النضر ناقل وضحك وابتسم كذلك ابنه إلى أن تصل إلى الخطيب وإن كان فيه مقال لكن المقصود من القصة صحيح. نعم هذا فيه إشارة إلى تبكير ابن عيينة في السماع. نعم قال وقد قال النووي في ترجمة ابن عيينة من تهذيبه وروينا عن سعدان تهذيب اللغات شيخنا علق التحديد الذهبي يشار إلى الضعف يعني لا شيخ قال الذهبي بالسيارة ليش قد يصح في هذا نظر إذا سمع من المقبول هو ابن 15 سنة أو أكثر وذكر أنه ولي 10 سنين أي كان الذهب يخالف لكن ممكن أن تراجع الترجمة وقد قال النووي في تراجع ترجمة رواية ابن عيينة عن الزهري في أي سن كان وأيضا عن عمرو بن دينار المكي. وقد قال النووي في ترجمة ابن عيينة من تهذيبه وروينا عن سعدان بن نصر قال قال سفيان بن عيينة قرأت القرآن وأنا ابن 4 سنين وكتبت الحديث وأنا ابن 7 سنين ثم إنما مما يستدل به لتمييز الصغير أن يعد من واحد إلى 20 ذكره شارح للتنبيه في الصلاة وهو من منقول القاضي أبي الطيب الطبري أو يحسن الوضوء أو الاستنجاء وما أشباههما. نعم هذا مما يعرف به التمييز أن يعرف العد من 1 إلى 20 كتاب التنبيه في فقه الشافعية بعض شروحه ذكر ذلك تنبيه للنووي شيخ تنبيه للنووي في فقه الشافعية النووي نعم كتاب التنبيه فبعض شطاحه ذكر ذلك وقال هو من يعني هذا الكلام منقول عن القاضي الطيب الطبري شافعي أيضا ومن علامات التمييز إحسان الوضوء والاستنجاء ومثل ذلك. نعم ذكر أيضا معرفة اليمين من الشمال أو بنحو قال أو بنحو ما اتفق لأبي حنيفة حين استأذن على جعفر بن محمد، فإنه بينما هو جالس في دهليزه ينتظر الإذن إذ خرج عليه صبي خماسي من الدار، فقال أبو حنيفة فأردت أن أسبر عقله فقلت أين يضع الغريب الغائط من بلدكم يا غلام؟ قال فالتفت إلي مسرعا فقال توقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية المساجد وقوارع الطرق وتوارى خلف الدار وأشل ثيابك وسم وأشل ثيابك وسم بسم الله وضعه أين شئت. فقلت له من أنت؟ فقال أنا موسى بن جعفر. أوردها ابن النجار في ترجمة محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمدان من تاريخه. موسى الكاظم هذا مؤلف النجار. ابن النجار مش عنده ذيل على تاريخ من تاريخ كان موجود متوارث موجود مش عنده ذيل على تاريخ بغداد ذيل؟ على تاريخ بغداد يا الله ابن النجار من ذاك؟ أيوة. احفظ علي بن عبد طالب ايوه هو من احفظه اذا كان عنده ذيل يسمى تاريخ شيخ تجوزا اي نعم يسمى ايوه او بتمييز قال او بتمييز الدينار من الدرهم كما روينا في ترجمه ابي الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن احمد بن محمد بن ابي الرعد من تاريخ ابن النجار ايضا انه قال ولدت سنة 22 وأول ما سمعت من الحسن بن شهاب الأكبري في سنة 27 إلى رجب سنة 28. قال وكان أصحاب الحديث لا يثبتون سماعي لصغري وأبي يحثهم على ذلك إلى أن أجمعوا على أن يعطوني دينارا ودرهما فإن ميزت بينهما يثبتون سماعي حينئذ. قال فأعطوني دينارا ودرهما وقالوا ميز بينهما فنظرت وقلت أما الدينار فمغربي فاستحسنوا فهمي وذكائي وقالوا أخبر بالعين والنقد وقالوا أخبر بالعين والنقد. وقيل أيضا من بين الحمار أو الدابة والبقر فرق فهو سامع لتمييزه ومن لا يفرق بينهما فيقال له حضر ولا يسمى سامعا. قال به يعني بالطرف الأول خاصة موسى بن هارون الحمال يعني من فرق بين الحمال والبقر الحمال بالمهملة جوابا لمن إيش؟ موسى بن هارون الحمال موسى بن هارون الحمال بالمهملة جوابا لمن سأله متى يسمع للصبي فقال إذا فرق يسمع أو يسمع فقال إذا فرق بين البقرة والحمار وفي لفظ إذا فرق بين الدابة والبقرة. موسى بن هارون الحمال هذا من رواة الكتب ستة الحسن بن شهاب العقبوي يشو الحسن بن شهاب وين هذا الحسن بن شهاب فوق شيء شوي ذكره وين وغطى عن الحقبري العقبري بضم العين في ألقاب بسمى لها ضابط شيخ صاحب إعراب القرآن لا إعراب القرآن متقدم متأخر العقبري هذه نسبة في كتاب إناء ما من نبي الرحمن في إعراب القرآن وفي غيره أيضا النسب والألقاب هذه الأسماء منضبطة أيضا أقبري سمائية ما في رسية قال وتبعه ابن صلاح باللفظين من غير ذكر للطرف الثاني أيضا للاكتفاء بما فهم منه وجمح له من المتأخرين الولي العراقي فكان يقول أخبرني فلان وأنا في التاريخة سامع فهم ويحتج بتمييزه بين بعيره الذي كان راكبه حين رحل به أبوه الشارح أول ما طعن في السن أول ما أول ما طعن في السن المذكورة وبين غيره وهو حجة. وكل هذه الأدلة قد يشملها فهم الخطاب ورد الجواب، فلا تنافي بينها، وإن كان بعضها أعلى، وكأن لعدم التساوي أشير بصيغة التمريض، ولكن ليس شك يا أفراد إجماعها جنس واحد، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب ويميز ماذا المقصود. كل ذكر فردا من أفرادي ويدخل تحت هذا الجنس، تفريق بين اليمين والشمال، بين الدينار والدرهم، بين البقر والحمار أو البقرة والدابة، وأيضا فهم الكلام، إتقان الوضوء، الاستنجاء، أيضا العدد من 1 إلى 20، معرفة أدب قضاء الحاجة ونحو ذلك. نعم. وليد أبو زرعة. نعم. وليد عراقي أبو زرعة. أيوة ابن صاحب الفيل. ابنه. نعم. قال ولكن ليست هي عبارة ابن الصلاح، فإنه قال روينا عن موسى إلى آخره، بل صدر به أول. ولكن ليست. قال ولكن ليست. وكل واحد يشمل أفهم الخطاب ورد الجواب، فلا تنافي بينها وإن كان بعضه أعلى، وكان لعدم التساوي أشير بصيغة التمريض. يعني قيل ولكن ليست هي عبارة ابن الصلاح، فإنه قال روينا عن موسى إلى آخره، بل صدر به أول زمن يسمى فيه الصغير سامعا، وحينئذ فكأنه أريد بها حكاية القول لا التمريض، والشرح يشهد له. نعم. وقد هنا قوله وتبعه ابن الصلاح باللفظين من غير ذكر الطرف الثاني أيضا للاكتفاء بما فهم منه، يعني هذا الطرف الثاني من زيادة العراقي. ولا لا الشيخ هو يقصد مثل وقيل ما بين الحمار والبقر، قال هذه العبارة اسمها عبارة من الصلاح، وإنما نقلها عن موسى بن هارون، يعني روينا عن موسى بن هارون أنه قيل ما من ظهر بنا. إذا قال تبيع ابن الصلاح باللفظين، شوف الفرق بين السامع والحرمشة باللفظين من غير ذكر الطرفين، إذا فرق بين البقرة والحمار في الرواية، إذا فرق بين الدابة والبقرة يسمى سماع، لم يفرق سماع يسمى حضور. هذا الثاني أتبعه السلام باللفظين من غير ذكر الطرف الثاني. إيش هو الطرف الثاني؟ شيخ إذا يميز فهو حضور. وين قال لك؟ فوق شيخ. أي نعم فوق الأحمر والأحمر. أي نعم. فهذا من زيادة جزء العراق. تراجع المقدمة. قال وقد ذكر الرافعي أنه سمع في سنة 58 وخمسمائة. قال بل صدر به أول زمن يسمى فيه الصغير سماع. هنا لما قال كأن التساوي أشير عدم التساوي أشير إليه بصفة التمريض وقيل، ولكن بالصلاح عبارة ليس كذلك، عندما قال روينا عن موسى بن هارون وذكر بل صدر به أول زمن يسمى فيه الصغير سامعا، وعليه كونه ذكر بصفة التمريض ليس من باب تضعيفها أو جعلها في مرتبة أدنى، وإنما بحكاية القول، وشرح الكلام يدل على ذلك. هذا المقصود. وقد قال وقد ذكر الرافعي أنه سمع في سنة 58 و500 على جزءا أين وقد ذكر وقد ذكر الرافعي وفي المطبوع نقاط، يعني الكلام فيها في النسخة غير واضح. فقد ذكر الرافعي هذا الموجود. يعني ايش قال ثم عندك؟ لم يذكر اصلا الكلام. الجملة هذه؟ نعم. هي كتبت بحاشيتها. لا شيخ. مكتوبة بحاشية النسخة. لا شيخ. ايوه. أقول في هنا في المخطوط قال مخطوط في الحاشية. هنا لم يشيخ لم يذكر لا في هذه دي نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة حاء اقرأ وقد ذكر الرافعي إلى أن قال أنه وقد ذكر الرافعي إلى أن قال أنه سمع في سنة 58 و500 على إلى أن قال جزءا بقراءة أبيه إلى أن قال في الثالثة ابن زنت الغتان وصف. قال والإمام الحافظ في السير كما في التعليق قال الرافعي سمعت من أبي حضورا في الثالثة سنة 58 و500 قال حضورا نعم يصح إدخاله ها؟ شو لما وجدها في نسخة في الحاشية يصح إدخال هذا المحقق من ناحية خدمة الكتاب كيف؟ شيخ الإدخال هذا الذي وجده في الحاشية في نسخة إيه بحسب ما يوجد هناك إذا كان علامة الإلحاق إذا كان توجد علامة الإلحاق وعلامة التصحيح فيصح بحسب المخطوط نعم شيخ ولم يذكر هذا أصلا يذكر شيخ من؟ لا المحقق قال ما بين المكوك زيادة الإلحاق كتبت بحاشيتها وقد خرج لها إذا خرج لها يعني أشار إليها بعلامة الإلحاق نعم قال والإمام الحافظ مسند أصبهان أبو بكر بن المقاري وهو محمد بن إبراهيم بن المقري أبو بكر بن المقري وهو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم وهو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان المتوفى سنة 81 و300 عن 96 سنة لكونه اعتبر التمييز والفهم سمع أي أفتى سمع أي أفتى بإثبات السماع لابن أربع من السنين ذي ذكر بضم الدال المعجمة أي صاحب حفظ وفهم فروى الخطيب في الكفاية قال سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني يقول حفظت القرآن ولي 5 وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه وليس ولي 4 فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له فيما قرأ فإنه صغير فقال لابن المقرئ اقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال اقرأ التكوير فقرأتها فقال لي غيره اقرأ والمرسلات فقرأتها ولم أغلط فيها فقال له ابن المقرئ سمعوا له والعهدة علي هذا السورة هذه صعبة الكافرون يعني يبقى لا لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون لا أعبد لا أعبد يكررها والإخوان عندهم تجربة مجال فهذا فرآه المنتبه علم منه أن النباهة والذكاء نعم واصل قال ثم قال سمعت أبا صالح صاحب الحافظ أبي مسعود أبي مسعود يعني إذا وجدتم من يتقنها من أول مرة أنتم عارفوا بها النباهة أنا ما شاء الله يوجد بعض الأولاد ما شاء الله يوجد بعض الأولاد ما شاء الله ما شاء الله الله نعم ما شاء الله الله يرزقك ما شاء الله ربي يكتب لهم ما يفرق بينهم ما شاء الله أقرأ ثم قال سمعت أبا صالح صاحب الحافظ أبي محمود أحمد أبي مسعود أبي مسعود أحمد بن الفرات يقول سمعت أبا مسعود يقول أتعجب من إنسان يقرأ المرسلات عن ظهر قلب يقرأ المرسلات عن ظهر قلب ولا يغلط فيها ويل يومئذ المكذبين ويل أحيانا يعني تأتي بين يعني آية قبلها ويل يومئذ المكذبين وبعدها كذلك وأحيانا يطول بها حتى تأتي هذا وجه نعم هذا مع أنه ورد أصبهان ولم تكن كتبه معه فأملى كذا كذا كذا ألف حديث عن ظهر قلب فلما وصل عن ظهر قلبه عن ظهر قلبه فلما وصلت الكتب إليه قوبلت بما أملى فلم يختلف إلا في مواضع يسيرة ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون هو يحفظها والله العجب منك أنت لي أحفظ كذا كذا ألف حديث، كيف يعجب من لا يغلط في المرسلات. نعم، هذا يدل على قوة الحفظ والضبط رحمه الله. نعم. قال الخطيب: ومن أطرف شيء سمعناه في حفظ الصغير ما أنا أبو ما أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق ابن محمد الوراق أن قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثني علي بن الحسن النجار قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاء يبكي. قال انتهى. وفي صحتها نظر. قال يعني غالب الظن هذا تصح في التاريخ، يعني يراه قال شيخ التبصر في سهل أحمد من كامل القاضي هذا كان يعتمد على حفظه فيهم كان يتكلم فيه. نعم. قال وأغرب ما ثبت عندي في ذلك أن المحدث كان متزين في الحديث. نعم. وأغرب قال وأغرب ما ثبت عندي في ذلك أن المحب بن الهائم حفظ القرآن بتمامه والعمدة وجملة من الكفاية الشافية، فقد استكمل خمس سنين، وكان تذكر له الآية ويسأل عما قبلها فيجيب بدون توقف. هذا سورة الحفظ والقوة. ابن الهائم شافي حافظ القرآن والعمدة وجملة من الحديث من كافية الشافية. يقال أنها مختصرة. كافية الشافية لهشام الأنصاري نظم بها شرحها وألفية موسعة واستكمل خمسين. نعم. قال وروينا عن الحافظ أبي بكر الإسماعيلي أنه قال في حفيده أبي معمر المفضل بن إسماعيل إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض، وأجاب في مسألة أخطأ فيها بعض قضاتنا، كل ذلك وهو ابن سبع سنين. وهل المعتقل في التمييز والفهم القوة أو الفعل؟ هل المعتبر في التمييز والقوة والفهم القوة أو الفعل؟ يعني هل المعتبر في هذا قوته على ذلك أو أن يوجد فعلا؟ يعني لما نقول ابن خمس سنين يميز، هل المعتبر أن تكون له قوة وقدرة على التمييز أو المعتبر أن يكون موجود فيه التمييز؟ فيقال له أين يمينك أو أين يمينك يقول هذا، وأين الشمال يقول هذا، وتقابله تقول أين يميني فيقول هذا، وأين شمالي يميز. هذا القوة أو الفعل هذا. وأما القوة فهو القدرة، واضح؟ هذا المقصود يعني العبارة استعملها المناطق. أيوة. قال الظاهر الأول: ويشهد له أن شيخنا سئل عمن لا يعرف بالعربية كلمة فأمر بإثبات سماعه، وكذا حكاه ابن الجزري عن كل من ابن رافع وابن كثير عن كل من ما يصح إضافة كل من حرف، عن كل من. ايوه شيخ، يعني يحذف التنوين. يحذف ايش؟ التنوين. لا اثبتناه هو طبعا محذوف. عن كل من ابن رافع قال وكذا حكاه ابن الجزري عن كل من ابن رافع وابن كثير وابن المحب بل حكى ابن كثير أن المجزي كان يحضر عنده من يفهم ومن لا يفهم يعني من الرجال ويكتب للكل السماع. أي نعم، يعني هنا المعتبر هو القوة على الفهم والتمييز، وقد لا يكون له ذلك لكن يدرب ويعلم، بدليل أنه قال يشهد أن شيخنا سئل عمن لا يعرف العربية كلمة فقال اثبت له السماء، له القوة والقدرة على فهم العربية. وذكر ابن الجزري عن هؤلاء أن ذلك وأن المجزي كان يحضر عنده من لا يفهم في علم الرجال ومن يفهم فيكتب للجميع السماء. نعم. قال وكأنهم حملوا قول ابن الصلاح الماضي ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين على انتفاء. وكأنهم حملوا قول ابن الصلاح الماضي ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين على انتفاء القوة مع الفعل أيضا. وليس القوة فقط، يعني إذا كان القوة على الفهم فيصح، لكن ليس له قوة على الفهم ولا الفعل، يعني ما يفهم أصلا، هذا الذي يحمل على الناس. قال وبقي هنا شيء آخر وهو أن الذهبي قال إن الصغير إذا حضر إن أجيز له صح التحمل وإلا فلا شيء إلا إن كان المسمع حافظا ليكون تقريره لكتابة اسم الصغير بمنزلة الإذن منه في الرواية عنه. قال إن الصغير إذا حضر إن أجيز له صح التحمل يجاز، وإلا إذا لم يجاز فلا شيء إلا إن كان المسمع أي الشيخ حافظا ضابطا ليكون تقريره لكتابة اسم الصغير بمنزلة الإذن منه في الرواية عنه. فإذا حضر وسمع فأجيز فهذا تحمل صحيح، وإن لم يجز له فلا يصح ذلك. وأما إذا لم يجز له وبعد مدة كان أذن له المسمع فهذا يعد إذنا في الرواية. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سلام يا سلام يا سلام.